السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لازلنا نتحدث عن الله، وذكرنا الاعتراضات التي اعترض بها البعض، وقال ان احنا ممكن نعالج، وقلنا ان هذا الامر لا علاج فيه لانه بينقلب الى محرم متى ما انتهك حد من حدود الله او حرم من حرمات الله او كانت المضرة فيه كبيرة، كما ذكرنا ذلك في اللقاء الفائت بادلته وبشكل مستفاض. بقي فرع اخر قبل ان نعرج على بعض المنهيات الاخرى التي لا تبلغ يعني ان تكون تغيير للشرع وتبديل وشرك، لكن هناك منهيات اخرى تتردد بين الحرمه وبين الكراهه. ده برضو يعني من اني اتمم لك المساله انك تعلم ان الموضوع يعني ظلمات بعضها فوق بعض. لكن هناك امر قبل ان ندخل في هذا الموضوع، نقول انه اذا قال طب انا كمان ساعفو عن التعزير، يعني التعزير الي، انا عفوت عن القصاص، قلت لي ده خير من القصاص، خلاص هعفو عن التعزير كمان ويبقى ماليش حاجه. هنقول له اذا عفوت عن التعزير كمان يبقى ايه هو بقى موقع الفاول والبلنتي والركله الحره؟ ده موقعه ايه بقى من الشرع؟ عارف موقعه ايه؟ عقوبه. يبقى انت تركت الشريعه بتاعتك انت وعفوت عن الحد اللي انت عاوزه، خلاص عفوت عنه، لكن دخلت فين؟ يعني ده ماني، انا بقول لك تنزلا زي ما انتوا فاكرين، انا بقول تنزلا هو اذا ظهر فيها الضرر خلاص حرمت، زي ما ذكرنا فتاوى اهل العلم الذين اشترطوا ذلك، وهذا امر مشترك بين اهل العلم، بين من اصل التحريم وبين من اصل الحظر وبين من اصل الاباحه، لان من اصل الاباحه اصلها بشرط كما ذكرنا، وذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله في المساله. لكن تنزلا هقول لك لو قلت انا كمان عفوت عن القصاص وعن التعزير، خلاص انا عفوت عنه، هنقول لك في افه كمان غير اللي ذكرناها قبل كده، ان في افه هي انك تركت الحد بتاعك انت او الحق اللي كان عندك، وده من حقك ممكن تترك التعزير، طبعا في غير الله انا بقول يعني، لكن ممكن يترك التعزير كمان ويعفو عنه، ولكنك ذهبت بكلياتك الى التعزير بل الى العقوبه المبدله، لان زي ما ذكرنا من قوانينهم قال لك ان هو اذا اللاعب فعل كذا وكذا يعاقب بركلة حرة، يعاقب بالفاول، يعاقب بالكلام ده. يبقى هذه العقوبة التي وضعها الطاغوت المسمى الريفة، هو اللي وضع العقوبة دي، فروحت انت اللي هي تناهض وتضاهي الشريعة وتخالف الشريعة وهي بدل من الشريعة، روحت انت راح للمبدل، فهذا والعياذ بالله شرك، ذهبت للمبدل وتركت الايه، طبعا ما تركتش الشرع بتاعك، انت قلت اقول انا خدت بحق، يعني ده مش شرع يعني، لكن انت ذهبت الى مبدل، فهذا خطر عظيم جدا. وهناك اصل فرع اخر اريد ان نعرج عليه، وهو انه لا بد ان يعلم ان ما يسمى بالفيفا اليوم صار طاغوتا مشرعا، جاء على باب اللهو واللعب والسبق في الشريعه وراح شايله خالص وحط له قوانين جديده واخترع العاب بشكل جديد بقوانين بتاعته هو لا يراعي فيها الشريعه مطلقا. الكلام ده بقى هيكون مخصوص به بالاساس مين؟ اللي الناس اللي بتروح النوادي وتسلم ايديها للفيفا ويقول له انت تحكم بيننا فيما نحن فيه مختلفون، نسال الله العافيه. دي بقى اللي ايه؟ ده بقى اللي هيبقى في موضوع اللي حاط ايده بيده. اما الناس اللي بتلعب في الشوارع اخذوا حظا من ذلك، مش براءه طبعا، اخذوا حظا من ذلك لان هو مستحضر برضو القوانين بتاعه الفيفا ومستحضر ده وبيحكم بها في الارض، فهو اشبه ما يكون بصاحبه، وهي ظلمات كما ذكرت لك بعضها فوق بعض. طيب، هناك اشياء بين الحرمه والكراهه ذكرها اهل العلم كضوابط لهذه الالعاب، منها ان مع الاسف الشديد بعض اخواننا لما قرر المساله واشتهر بين الناس مسألة تخيل مسألة، قال والله ده سبق والأصل في السبق الإباحة، فأخطأ من وجهين، أن الصورة صورة اللعب الكورة اللي هو دلوقتي ده اللي هو في جري بقى، مش الجري اللي هو الصرف ده اللي بيجروا يلفوا حوالين البتاع، لا ده الجري ده سبق فعلا لانه بيجري فعلا بامل، لكن الجري اللي هو من خلال الكوره ده، سواء كره السله، كره اليد، كره القدم اللي اشارها طبعا وافجعها مصيبه واكثر اهتمام للغرب بها لانها مليئه بالمنكرات والعصبيات وغيره. اذا نظرنا الى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكوره، هنقول ان الكوره هو اخطا في انها سبق لانها ليست سبق، دي نمرة واحد. نمرة اثنين ان الاصل فيه الاباحة، قلنا ان الاصل في اللهو الايه مش الاباحة، والسبق اللي هو بيوضع فيه رهان، اللي بيوضع فيه رهان الاصل فيه الحظر برضه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاث، لا سبق، شايف ازاي؟ حظر ثم استثنى، لا سبق الا في ثلاث، في خف او نصل او حافر، بس كده. هي العلماء قالوا السبق ده بقى اللي هو هيبقى عليه رهان، ما ينفعش نحط فلوس الا اذا كان في هذه الثلاثة. ثم بعد ذلك الالعاب الاخرى، والله عايز تتسابق باي شكل اخر بقى، بالسفن، بالحمام، بالبتاع، بالكلام ده ممكن، لكن بايه؟ بغير مال، زي ما ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله انه قال ايه، قال انه قد رخص في ال قال وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل به المال، ولهذا جاز السباق بالأخدام والمصارعة وغير ذلك. عرفت بقى؟ يبقى دي دول الوجهين. الوجه الأول زي ما قلت لك إن هو مش سباق، مش سبق، وحاول لك ليه. الوجه الثاني خلاص وضحناه، إن هو لا ده محظور، أصله محظور مش مباح زي ما أنت متصور، لا ده هو أصله إيه؟ أصله محظور لأنه محظور على ألعاب معينة وشكل معين عشان خاطر قضيه المال، ومحظور من جهه اخرى ان هو له عشان خاطر العلماء اللي قالوا انه محظور حتى لا قالوا انه هو مباح، جعلوه مباحا بشرط. وذكرنا كلام الشاطبي انه ما كان مباحا بشرط فلا يؤخذ اباحته الا بتحقق الشرط، والا فهو محظور. عشان كده احنا قلنا زمان في اول بقى الكام حلقه بتوع الحكم اللهو واللعب، قلنا فيهم ايه؟ قلنا انه هم القولين بيصبوا في موضع واحد، اللي قال الاصل الاباحه واللي قال الاصل التحريم بيصبوا في موضع واحد، لان اللي قال الاصل الاباحه شرطها بشرط، فلا تتحقق الاباحه الا بهذا الشرط. طيب المساله الاولى بقى، وهي مساله انه سبق. لا مش سبق. طب ليه مش سبق؟ هقول لك ليه. الكوره دي السبق ده لابد ان يكون له امل. مش النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخير المدمره من الحفياء الى مسجد بني زريق، والحديث البخاري صح؟ يبقى لابد ان يكون اشترط العلماء ان يكون له امد، لابد ان يكون له. حتى الرمي، كلم العلماء ان الرمي لابد ان يكون له امد، يعني احط لك غرض واقول لك ارمي السهم فين، وجوازه احيانا يجوزه بعض الصور، يقول اذا رمى من غير غرض ليه بقى جوازه دي؟ قال عشان هو ده برضه لازال بيخدم الجهاد، نشوف قوه ساعد الرميه بقى، ان هو ماسك القوس ازاي، بيرمي بقوه ازاي، فيعمل. لكن لابد ان يكون له امد، فالسبق لابد ان يكون له امد. طب كره القدم دي لها امد، كره السله لها امد، يعني ايه امد يا اخوه؟ يعني نقطه بدايه ونقطه نهايه، بينطلق من البدايه وبيقف عند النهايه، عشان كده يبقى في امين حكم على البدايه وفي امين على النهايه، نقول له ان هو وصل، مين اللي وصل الاول وكده، وفي البدايه قول جري وازاي، طلعوا مع بعض ولا حد غش ولا عمل ايه، خلاص. يبقى اذا هذه الكوره ما فيهاش، مش سبق ولا حاجه، لان هو في الحقيقه ليس فيها بدايه ونهايه. طب هو بيروح لحد الجون الثاني، ايوه بيرجع يلعب، هو بيلعب الكوره كده، حتى لذلك ابن تيميه ما وصفش الكوره بتاعه الخيل اللي راكبين على الخيل دي، ما قالش انها سبق، لان دي مالهاش امد، ده طالع جاي رايح جاي بتكر وتفر عشان تتعلم الخيل وتبقى انت ثابت على الخيل وكده، زي ما ذكرنا فتره ابن تيميه طبعا في تراجعها في اللقاء الفات. طيب يبقى اذا هو مش سبق. طب صممت انه سبق، هقول لك يبقى باطل. ليه؟ لانه انتقد منه شرط او احد شروطه اللي هو ايه، لابد ان يكون له امد، فما بقاش فيه امد، يبقى هي مش سبق، يبقى احسبها على انها سبق غلط ابتداء. طيب لو قلنا بقى ان هي سبق، هنقول ان هي ما استوفتش شروط السبق فصار السبق باطلا. يبقى من الناحيتين هي مش هتنفع معا. يبقى هو ليس سبقا في الحقيقه. طيب يبقى الاحكام اللي سحبت عليه غلط، لما قال سبق قال لك يبقى الاصل فيه الاباحه، والاصل فيه الاباحه غلط برضه، فسحب الاحكام غلط. الصوره الثانيه او المنهي الثاني هو الصوت المرتفع جدا في التشجيع. قول له طيب احنا بنتكلم دلوقتي على الناس في الشارع، ما بنتكلمش على الراحه. هنقول الناس اللي في الشارع برضو ليهم التشجيع ولهم الكلام ده ليه؟ اما اللعيبه بتشجع نفسها، واما ان الناس اللي بره قاعده بتشجعهم. احنا بنشوف الدورات الرمضانيه اللي في الشارع والكلام ده، الجمهور واقفين قبل الفطار وقاعدين يسمعوا الناس بتقول يهيصوا ويزعقوا ويعملوا. طيب وده في ايه يعني صوت اللعيبه وارتفاع صوته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب، وقلت لك الحديث ده قبل كده، لا جلب من الجلبه، والجلبه ارتفاع الصوت. ابن تيميه له جزء في الشطرنج، في حكم الشطرنج والنرد اللي هو الطاوله وسلم التعبان بقى والكلام ده. لما تيجي تشوفه طبعا تشوف كوتشينه والضومنه والحاجات المرقمه دي. لما تيجي تشوف ال ال ال كلام لتيميه رحمه الله لما ذكر الصوت العالي ده، قال ان دي من امارات القمار. نفضل يشجع ده ورا سفير حاجه برضه في موضوع التشجيع، في نهي هنا بنقع فيه. يبقى ادي كمان عندنا نهي اخر في قضيه التشجيع. طبعا ارتفاع الصوت ازاي جامد قوي قوي بدون مناسبه، سواء كان من اللعيبه او كان من المشجعين، هذا منهي عنه برضه، مش كده؟ واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوتك. طيب وكذلك من هذه الصور التصفيق، وهذا ايضا من المنهي عنه. فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب ليصلح بني عمرو بن عوف، وكانوا قد تشاجروا حتى رمى بعضهم بعضا بالحجاره، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. فحالة الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي حتى أقيم؟ هتصلي أنت بالناس؟ طبعا الناس معروف على طول أن مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الناس مش موجودة هو بكر على طول. ودي من الأمارات برضو قضية الخلافة وكده، لما نأتي الخلافة إن شاء الله. إنما الشاهد يعني إن قال له أتصلي أتأم الناس فأقيم، أو تصلي فأقيم الصلاة، وده يدلك على أن الإمام أمير المؤذن في الإقامة، والمؤذن هو الامير في الاذان. خلي بالك من دي بين قوسين، يعني المؤذن ما يطلعش الامام يقول له مؤذن، المؤذن هو اللي يروح يؤذن، هو يعرف الوقت ويراقب الوقت ويشوف ويعمل الوقت، يبص في السماء ويشوف وبعدين يؤذن هو. اما لما يجي يقيم ما يقيمش الا لما المؤذن يقول له اقم الصلاه، الامام يقول له اقم الصلاه، هو يقيم الصلاه، يستاذن الامام الاول انه يقيم الصلاه، او يخرج الامام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج قام بلال فأقام الصلاة إلى غير ذلك. يعني الشاهد هو أنه فقام أبو بكر يصلي بالناس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمر في الصف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس يصفقون. النبي دخل وأبو بكر يصلي بالناس، فالنبي يصلي مأموما عليه الصلاة والسلام، هل الناس الكلام ده كانوا يعظمونه عليه الصلاة والسلام جدا، فرضي الله عنهم، فأخذوا يصفقون. ما عنديش حاجة عايز أنبه أبو بكر، كان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، كان رضي الله عنه زوية في الصلاة، هامة في الصلاة خلاص، فكان لا يلتفت. فأخذ الناس عايزين يقولوا، فأخذوا يصفقون يضربون على أفخاذهم ويصفقون على أيديهم. المهم أن هو أبو بكر رضي الله عنه الموضوع كبر قوي، التفت كده التفاتة لقى النبي عليه الصلاة والسلام، فراجع القهقرة حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي أن يبقى. شوف المنقبة العظيمة دي، أمره النبي أن يبقى، رضي النبي أن يصلي مأموما بأبي بكر رضي الله عنه، فرأي أمره أن يبقى، فرفع أبو بكر يده إلى السماء فحمد الله عز وجل، ثم رجع فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس. فلما انفلت من صلاته قال يا أبا بكر ما حملك على أن تبقى إذ أمرتك؟ قلت لك هذه كويس، ليه ما رجعت؟ فقال يا رسول الله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي إماما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو يا إخوة الواحد إذا تواضع يرفعهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تواضع أحد لله رضى. عارف جواز الجدي ليه؟ سبيل سيدنا نوح، سبيل سيدنا نوح ليه لفت الدنيا كلها، ليه لسه على جبل الجدي؟ جبل الجدي بص حواليه كده لقى جبال جامدة جدا كبيرة قوي عنه، هو لسه صغير كده، فنظر كده فقال تنزل سفينة نوح على مصر؟ معقولة هي السفينه خلاص بترسى؟ المايه بتنزل بقى خلاص، واخيرا الارض بلاها ماءتي، فالمايه بتتبلع والسفينه بترسى، فقال معقول ترسى عليا انا؟ فنزلت عليهم. شوف مثلا عائشه رضي الله عنها ساعه حديث ده كانت ايه؟ ولا شأني في نفسي كان احقر من ان يذكرني الله في كتابي، وانما ظننت انه سيري رسوله رؤيا، يقول له رؤيا ان انا بريئه، نزلت فيها صادر سورة النور كلها، ولا زال المسلمون يصلون فيها في المحاريب، فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. والمتواضع هذا لا يتكلف، هو متكلف وبيدرب نفسه، لكن الاصل في ان هو فعلا يشعر ان هو يعني قدره مش اللي هو ده. وده بقى القصه بقى كبيره ان شاء الله لما نقفلها في مساله مذاقات اصل الدين في قضيه ان الانسان يرى قدره نفسه يبقى عارف هو ايه يعني. المهم يعني عايز اقول لك ان ابو بكر قال له كده، وبعدين ابو بكر طبعا حمد الله عز وجل على ذلك، يدلك برضه على التوحيد. مش قادر بس اسيب، انا عارف ان هي فرعيات دي، بس مش قادر احديها الصراحه. ان التوحيد اول ما النبي قال له ابقى ما بقاش يشكر النبي او بص للنبي او خضر في باله النبي نمره واحد، مع ان ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لكن لا، اول حد كان في باله هو الله. شفت عائشه رضي الله عنها لما قيل لا عائشه ابشري، فقيل لا قومي تحمدي رسول الله، قالت لا والله لا احمد الا الله عز وجل. كانت زعلانه دي شويه، لكن قبلها قالت ايه؟ قالت امنك يا رسول الله ام من الله؟ من الله عز وجل ولا منك؟ فقال دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منك؟ فشاف ازاي سيدنا مثلا كعب بن ابي بن كعب رضي الله عنه فوجئ، بس فوجئ لا ان النبي عليه الصلاه والسلام بيخبط عليه. تصور انت لو انت النبي صلى الله عليه وسلم بيخبط عليك، فتحت بيت النبي صلى الله عليه وسلم في وشك، وجدت قمرا ازهارا انورا عليه الصلاه والسلام، فالتاع لذلك مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابا المنذر ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. انا اقرا على النبي يقرا عليه سوره البينه؟ فقال ابي شب ده اول حاجه دارت في باله، تصور انت لو شيخك قال لك كده هتعمل ايه؟ هتقول له والله اكيد انا بقى قراءتي جامده قوي لدرجه ان الشيخ قال مصحح عليك، ده انا بقيت ابرز تلاميذه، ده انا بقيت بارع قوي، لعلني عديت الشيخ شخصيا، لعلني ده الناس المريضه اللي زي حالتنا. انما ابي بن كعب ما عندوش ارتباط. قال ايه رضي الله عنه؟ قال ايه ابي بن كعب رضي الله عنه؟ قال وسماني لك يا رسول الله؟ فقال نعم، فاقبل يبكي رضي الله عنه. شو بقى هو دماغه في ايه؟ ان الله امرني، ان ربنا قال اسمي كده في الملأ الاعلى، فاقبل يبكي رضي الله عنه. المهم ان سيدنا ابو بكر حمد الله ورجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ما لكم اكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في الصلاه فليسبح، فانما جعل التصفيق للنساء. او ده بقى الشاهد ان انا قلت لك الحكايه الطويله دي عشانه وفرعت شويه، معلش. ان هو انما جعل التصفيق للنساء. تبص قاعد يسقف اللعيبه بتسقف، والراجل اللي قاعد بره المشجع بيسقف، وده ما تقوليش في النادي بس، ده في الشارع برضه. ده مش بس كده، ده حاجه بالرؤوس كمان ولا لا؟ حاجه طبعا صعبه خالص. الشاهد ان هو هذا محرم بقى، ترجع فيه بحث قيم جدا لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في قضيه التصفيق وحرمه التصفيق، وترجع في بحث مفرد كده للشيخ ناصر الفهد، نسال الله عز وجل ان يفك اسراره. الشيخ ناصر الفهد عالم الحجاز، لي جزء في التصفيق، حكم التصفيق ابدع فيه، ويعني ذكر فيه اشياء عظيمه جدا في الحكم وانه لا يجوز. طيب دلوقتي كمان عندك موضوع الايه؟ موضوع التصفيق كمان موجود وبنشوفه بعينينا كلنا، ده برضو من المنهيات في هذه الالعاب. طيب وكذلك من المنهيات ان يمتدح الغالب نفسه او ان يمتدحه الحكم اللي هو الامين، ده منهي عنه كما قال ابن مفلح رحمه الله في الاداب الشرعيه. قال يكره للامين والشهود ممن حضر مدح احدهما، يعني احد المتسابقين على المصيب على المخطئ، فانه من جمله كسر قلبه. ذكر ابن مفلح رحمه الله في الاداب الشرعيه، وذكر ايضا ان اللعيبه نفسهم اللي هم اللي بيلعبوا نفسهم لا يمدح بعضهم بعضا، لا يمدح المصيب نفسه ولا المخطئ نفسه، ده النهارده بيغني له مش بيمدحه، بيفضل يغني له ان انا غلبتك وعملت لك، ولما يدخل الجون يفضل يجري يلف في الملعب يقول شوف هذا مما يخيط قلبه، هذا من المنيات اصلا. خلي بالكم يا اخوانا، عشان كده احنا لما جينا عند موضوع التعذير وقلنا انه ما ينفعش ان هو يعذر الفريق كله بسبب غلطه واحد، ده يدلك على ان ده شيء مخربق مش من الشرع، لان المعاذره ده هو الراجل اللي جاني بس اللي يعمل فيه كده، لكن بيعذرهم كلهم ليه؟ قلنا ده تشريع جديد، دي نمره واحد تعميم في التشريع، ده تشريع جديد اهو الزام وكده. نمره اثنين من هذا الامر اللي هو ايه؟ قلت لك لما هتقول لي هو ده في ظلم وكده هقول لك اه، لانه نهوا عن ان الراجل الغالي بيشجع نفسه او يقول على نفسه كويس او يغيظ زميله بانه هو ما غلبش يعني او كده. فده كمان جاء وقت ايه ذكر هذه المسألة. كذلك ان يقفز قفزة هوجاء او يفعل حركة هوجاء لا غرض فيها. بص بقى، انا لما اتكلم مثلا عن كرة القدم ولا السلة ولا اليد ولا كان ده هقول لك كلها هوجاء. الراجل قاعد يتنطط كده ليه؟ بيتنطط ليه في مكانه كده؟ ليه بيتنطط كده؟ ما تعرفش وقت ايه اللي انا بقى عايز انا مستفيد ايه يعني وانا بعمل كده؟ شوف مثلا ضربة الهيد يبقى ضربه بدماغه، الراجل بينط لفوق يضرب الكورة بدماغه. تصور الوصل الانسان في السفاهة لحد فين؟ الشيخ ناصر بكر ابو زيد رحمه الله كان ليه كتاب كده في المناهي الشرعية وكده، فذكر فيه ان من عدم المروءة ان الواحد يضرب رجله في الارض، فانكر فيه على الجيش. ما ده برضه حاجات مستوردة واخدينها الجيش، ما الجيش ده احنا قلنا الجيش ده علماني، فاخد حاجات من بره مستوردة وتعليه افضل اديني تحية السلام، يوم عدي يوم حاطط الدماء ايده على دماغه وطخبت رجله في الارض، صفى رجله في الارض، انت بقى رجله في الارض تاني. حتى الشيخ خليه عبارة جميلة خالص، قال يضربه ارجله في الارض كالبخال والأحصنة والحمير والباقي يزرع في الارض الحصان والحمار والكلام ده. انت تعمل كده ليه؟ هذا ليس من المروءة. انت تعمل كده فما بالك بقى النط نط في الهواء. ولذلك قال الامام الازهري رحمه الله في النصيحة، قال اذا قفز قفزة هوجاء لا غرض منها ثم سقط على رأسه فذهب عقله يعني اغشي عليه عصا شايف وقضى الصلاة. لو عصا وقضى الصلاة عشان بس تعرف ان الموضوع مش قصد الاباحة، لا ده لما القصد حتى في حركات خطيرة هترجع للحاضر زي ما قلنا بك. طبعا دي حاجات يسيرة يا اخوة مما يكون طبعا لما تتطرقش الموضوع النوادي اللي بتاعنا هو ده امر منتهي، ده حط ايديه في حجر الفيزا وقال له احكمني، فدي مسألة منتهية. لكن اللي في الشارع مش هو بريء من ده سالم الطرفين، لا عنده تبديل وعنده تشريع وعنده بعض الأحكام برضو دي، وبرضو عنده الانقياد للفيفا لأنه هو بيحكمش إلا بيها إلى غير ذلك. يبقى عليه إن إيه؟ إنه صارت هذه الأمور دي أمور يسيرة. بعد ما اتكلمنا عن الشرك اللي هو بقى يمس مسألة الأصل الدين، اتكلمنا بس عشان أقول لك إن هي زي ما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض، تبرئ لدينه وعرضه فليتقي الله عز وجل وليقلع عن هذه الشركيات وهذه المحرمات، وليختار لنفسه ما يخدم الجهاد. قلنا قبل كده من اللعبة الكورة ده بتخدم الجهاد، ده بتجيب رباط صليبي وإصابات الملاءه تلك السحر. عشان كده الشيخ يوسف العيري، وانا قلت لك على المسألة دي قبل كده، وده راجل من القادة المدربين جدا اللي هم الحاجة يعني، كان الحارس الخاص للشيخ أسامة، وكان الرجل هو كمان على علم، وانا ذكرت لك بعض ترجمته. الشيخ يوسف العيري قال إيه إلا كرة القدم، بيجيب رباط صليب والمجاهد إذا جاله رباط صليب مش هينفع مجاهد تاني. فليقول إن أنا والله بتقوى بيها، لا بتتقواش بيها، ده بتقعد تضرب وتقع على دماغك ولا تقوى بيها لا جبدا ولا جسد ولا حاجة قصاد المضرة العظيمة اللي بتحصل. طيب هذه أيها الإخوة مسألة اللهو واللعب، الحمد لله بفضل الله عز وجل انتهينا منها. نأتي بعد ذلك إن شاء الله إلى مسألة أخرى تتعلق بأصل الدين في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من إذا دعي فزق وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.